بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيما يتعلق بتاريخ مشروعية صلاة الجماعة، فإن صلاة الجماعة الصلوات المكتوبة في جماعة شرعت في مكة، شرعت في مكة بعد فرضية الصلاة، ولكنها لم تكن مؤكدة بل كانت مباحة. يعني الاجتماع للصلاة المكتوبة كان في أول الأمر مباحا، فبعد أن فرض الله جل ذكره الصلوات الخمسة ليلة الإسراء والمعراج أرسل جبريل عليه السلام صبيحة تلكم الليلة، يعني فرض الصلاة ثم صبيحة تلك الليلة أرسل الله عز وجل جبريل صبيحتها ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم أوقاتها وكيفية أدائها. حيث أما جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت مرتين، صلى الظهر في الأولى منهما حين زالت الشمس. وروى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج قال قال نافع النافع ابن جبير وغيره لما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم من الليلة التي أسري به فيها لم يرعه إلا جبريل يتدلى حين زاغت الشمس. ولذلك سميت الأولى صلاة الظهر، تسمى الصلاة الأولى. فأمر فصيحة الناس للصلاة جامعة، لم يكن شرع الأذان بعد، صيحة الناس للصلاة جامعة إن هي اجتمعوا، فاجتمعوا فصلى جبريل إماما بالنبي صلى الله عليه وسلم، فصلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم للناس طول الركعتين، ثم قصر الباقيتين، ثم سلم جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، وسلم النبي على الناس. يعني جبريل لما قال السلام عليكم كان يقصد ذلك السلام على الرسول عليه السلام، والرسول لما قال السلام عليكم كان يسلم على الناس. ثم في العصر على مثل ذلك، ففعلوا كما فعلوا في الظهر، ثم نزل أول الليل فصيح الصلاة جامعة، فصلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ في الأوليين وطول وجهر في العشاء، وقصر الباقيتين، يعني صلى الله عليه بالفاتحة فقط. ثم سلم جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم على الناس. قال السهيلي في الروض الألف أهل الصحيح متفقون على أن هذه القصة، يعني قصة إمامة جبريل، كانت في الغد من ليلة الإسراء، وذلك بعدما نبئ بخمسة أعوام. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه في بعض الأحيان ولم يصل في معظمها، وصلى بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في دار الأرقم ومع أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها، وذلك بعد إمامة جبريل له عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك مع وقوع الصلوات الجماعة بهذه السورة لم تكن مشروعيتها متأكدة، إنما شرعت بالمدينة وصارت فيها شعيرة بارزة من شعائر الإسلام. فقد روى البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، يترقبون مواقيت الصلاة ويصلون، ولم يكن هناك نداء للصلاة. فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم بل بوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. وروى أبو داود في سننه بسنده عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها، إيه الطريقة التي يجمع بها الناس كي يحضروا صلاة الجماعة. فقيل له انصب راية عند حضور الصلاة فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا، فلم يعجبه ذلك. لماذا؟ أن هذا سيبنى على حاسة الإيه البصر فقط الذي يرى يعني الراية فيعرف موقف الصلاة، فلابد الإنسان يكون متوجها إلى المسجد حتى يرى مثلا الراية. أما الاعتماد على الأذان فالإنسان حتى لو لم يكن ناظرا للمسجد فيسمع، السمع مجاله أرحب وأوسع من البصر. المهم لم يعجبه ذلك عليه الصلاة والسلام، فذكر له القنع يعني الشبور بوق اليهود، اليهود ينادون عليه صلواتهم في بوق وقال زياد شبور اليهود فلم يعجبه ذلك وقال من أمر اليهود فلا يعني يفعل مثل ما يفعل لا يتشبه باليهود. قال فذكر له الناقوس الجرس قال هو من أمر النصارى. فانصرف عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه وهو مهتم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال يا رسول الله إني لبين نائم ويقظان كنت في حالة بين النائم واليقظان إذ أتاني آت فأراني الأذان. قال وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد رآه قبل ذلك فكتمه 20 يوما. قال ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما منعك أن تخبرني؟ فقال سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله يعني سيلقنك ألفاظ الأذان الذي أريها في منامه فافعل مثل ما يقول لك. قال أبو بشر فأخبرني أبو عمير أن الأنصار تزعم أن عبد الله بن زيد لولا أنه كان يومئذ مريضا لجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا له. وهذا الحديث قال الحافظ في إسناده قال هو صحيح الإسناد. بهذا يتبين أن الصلاة لم يكن ينادى لها بالمرة منذ فرضت بمكة حتى مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها. فكان المسلمون في تلك الفترة يتحينون أوقات الصلاة فيجتمعون ويصلون بدون ما يجمعهم جامع. أيضا النداء للصلاة بألفاظ الأذان المشروعة هذا إنما استقر الأمر عليه بعد ذلك بعد الرؤية التي رآها عبد الله ابن زيد رضي الله تعالى عنه. وشرع الأذان للصلوات الخمس بصوت إنسان داعية للصلاة لا راية ولا نار ولا ناقوس ولا بوق وإنما هو منطق بشر يجلجل في الآفاق فيميز المسلمين بمظهر مستقل. لأن النداء للصلوات من الأديان الأخرى كما ترون عند النصارى بالجرس آلة جامدة عند اليهود بالبوق عند غيرهم بالراية واضح. لكن الإسلام جعل نداء الصلاة صوتا يصدر من بشر بشر يجهر بتكبير الله سبحانه وتعالى وتوحيده حتى يتميز المسلمون في هديهم عن سائر الأديان في كل شأنهم.